رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يقول الله جل وعلا ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أتى جل وعلا بقصة نبيه داود وابن داود سليمان عليهما الصلاة والسلام بعدما بين شيئا من قصة موسى ومع فرعون. وهذه القصص الواردة في هذه السورة كلها كالبيان لقوله جل وعلا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فما يستطيع أحد أن يخبره عمن مضى وما حصل له إلا الله جل وعلا، لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ الكتب ولا كان يكتب ولا تتلمذ على معلم، فهو يأتيه الوحي من الله جل وعلا. ولقد آتينا داود وسليمان علما، يذكر جل وعلا أنه أعطى داود وسليمان علما، علما الوحي وعلم السياسة وعلم تصريف الأمور وعلم الحكم، فهما ملكان نبيان صلوات الله وسلامه عليهما. وفي قوله جل وعلا علما، علما التنوين هذا للتعظيم، أي علما عظيما، وقيل للتنويع، أي نوعا من أنواع العلم التي يحتاجان إليها في هداية الخلق وتصريف الأمور. ولقد آتينا داود وسليمان علما، تفضل الله جل وعلا عليهم وامتن عليهم بما أعطاهم. والعلم أفضل معطى، أفضل شيء يعطاه المرء بعد النبوة والرسالة. والله جل وعلا فضل العلماء على غيرهم، وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. واستشهد بالعلماء على وحدانيته مع شهادته وشهادة ملائكته، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم شهدوا بذلك. وفضل الكلب المعلم على غيره، فما يصيده الكلب المعلم حلال وإن لم تدرك زكاته، وما يصيده غير المعلم ليس بحلال إلا إن أدركت زكاته وهو في حال حياة مستقرة. فالعلم أفضل من المال، وأفضل من سائر ما يعطى البشر، وكما قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. فليحرص المرء على أن يكون متعلما، لأن المتعلم يعرف كيف يعبد الله جل وعلا، يعرف ما يجب عليه فيفعله، وما يحرم عليه فيجتنبه، يعرف حق الله وحق العباد، فهو يسير في أموره وفي ماله وفي تصرفاته على بصيرة من الله. وقال داود وسليمان: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال، الواو هنا عاطفة، ولو لم يرد العطف لكان المكان للفاء، فقال الحمد لله، لكنه أريد العطف على معلوم من السياق. ولقد آتينا داود وسليمان علما فعملا به، وقالا الحمد لله. وهكذا من أعطاه الله جل وعلا نعمة وتفضل عليه بفضل فليحمد الله جل وعلا، وذلك من شكر المنعم، وبالشكر تدوم النعم. وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اعترف بالنعمة لمسديها وموليها وهو الله جل وعلا، وقال: على كثير من عباده المؤمنين، وهما مفضلان على من في زمانهما، لكنهما قالا على كثير من باب التواضع. والمؤمن كلما أعطاه الله جل وعلا نعمة وتفضل عليه بفضل ازداد تواضعا لله جل وعلا وحمدا له وشكرا على نعمه. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وورث سليمان داود، أورثه الله جل وعلا العلم والنبوة والملك، وزاده بأن سخر له الجن والطير والوحوش كلها مسخرة بأمره. وليس المراد والله أعلم ميراث المال، لأنه أولا الأنبياء لا تورث أموالهم كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ولو كان المراد ميراث المال لما كان لسليمان وحده، لأن سليمان له أخوة أولاد داود، قيل 19 ذكرا وقيل غير ذلك، وإنما المراد ميراث الملك والنبوة والعلم الذي أعطاه الله جل وعلا من باب العلماء ورثة الأنبياء. وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. قال سليمان هذا القول مخاطبا للناس متحدثا بنعمة الله جل وعلا عليه، وكما قال الله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث، على سبيل الشكر والثناء على الله جل وعلا بالنعمة، لا على سبيل الافتخار والترفع عن الناس. وهو سليمان عليه السلام عرف منطق الطير والحيوانات والنملة التي حذرت، والنملة التي كانت رافعة قوائمها تستسقي، ولكنه قال عن الطير لأنها نعمة خاصة، والطير كان من جنده، كان إذا انتقل من مكان إلى مكان على الريح كانت الطير تظلل فوقه عن الشمس، فهي جند مسخر لسليمان تسير بخدمته. علمنا منطق الطير فكان يسمع ما تقول الطيور ويفهم كلامها ويخاطبها وتخاطبه، كما ورد أنه مر بهدهد على شجرة يتحرك ويلعب، وهنا صبي ينصب فخا تحت الشجرة، فقال سليمان للهدهد: انتبه لما يعمل لك هذا الصبي. فقال الهدهد لسليمان: هذا صبي لا عقل له، فأنا ألعب به. فذهب سليمان ثم عاد ومر بالشجرة، فإذا الهدهد في فخ الصبي الذي حبله له، وإذا الصبي يلعب بالهدهد. فقال: ما هذا يا هدهد وأنت ترى الماء من قعر الأرض؟ المسافات بعيدة في الأرض، ولا ترى الفخ تحت التراب؟ فقال: يا نبي الله، إذا جاء القدر عمي البصر. إذا قدر الله شيئا لا بد وأن يحصل، ما دام أنه مقدر أن يصيد هذا الصبي لهذا الهدهد، فمهما كان بصره وإدراكه وذكاؤه لا بد أن يقع في الفخ. ورد أنه يخاطب الحيوانات والطيور بما علمه الله جل وعلا. قال بعض المفسرين: هو لا يعلم إلا منطق الطير خاصة. فقيل لهؤلاء: إذن فعلمه بقول النملة التي تحذر والنملة التي تستسقي. قالوا: النملة كثيرا ما تكون من الطيور، لأنها يكون لها جناحان أحيانا فتطير. والظاهر الأول أنه علم منطق الطير وغيره، ولكنه ذكر الطير لأنه كان من جنده وممن يصحبه في سفره. وأوتينا من كل شيء، أوتينا من كل شيء تدعو إليه الحاجة من الملك والمال، من الذهب والفضة والأنعام وغير ذلك مما يحتاج إليه البشر. وسخر الله له الجن والإنس والطير والرياح والوحش والدواب وكل ما بين السماء والأرض. علمنا منطق الطير، وأتى بالنون التي تدل على التعظيم، لأنه في مجال بيان ما أعطاه الله جل وعلا من النعم، فأتى بها بيانا لحاله عليه الصلاة والسلام، من كونه مطاع لا يخالف، لا تكبرا وتعاظما فهو بعيد عن ذلك. إن هذا أي ما تقدم ذكره لهو الفضل العظيم، لهو الفضل المبين يعني البين الظاهر الواضح الجلي. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حشر بمعنى جمع، جمع له الجند، وجنده من الجن، سخر الله له عفاريت الجن والشياطين تخدمه والإنس والطير. والمراد بالحشر هنا وحشر لسليمان يعني جمع، وكان له جند عظيم أعطاه الله جل وعلا الشيء الكثير. فهم يوزعون، يوزعون يمنعون، لهم وازع لهم مانع، لكل فئة وازع يمنع المتقدم ويسوق المتأخر، يمنع الشخص أو الحيوان أو الطير من أن يتقدم على منزلته ومرتبته، فكل يلزم حده. والوازع في الحرب هو الموكل بالصفوف، يزع من تقدم منهم أن يرده، والوازع الراد. قال النابغة: على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألما أصحو والشيب وازع. الشيب يمنع المرء من الجهالة ومن الغي ومن التعدي والتجاوز، حتى إذا أتوا على واد النمل، حتى وصلوا في مسيرهم وهم على الريح على واد، واد من الأودية فيه نمل كثير، بعلى للدلالة على أنهم جاءوا من فوق، فهم فوق الوادي على بساط الريح التي تقل سليمان ومن معه. عند ذلك قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قامت نملة من هذا الوادي خطيبة في قومها، محذرة مذكرة وملتمسة العذرة لسليمان وجنوده، فهي حذرت وعذرت، حذرت النمل وعذرت سليمان ومن معه بأنهم لا يدرون عنكم ولا يعلمون، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة، هذا جواب إذا، فهي رأتهم متوجهين إلى الوادي فنبهت سائر النمل منادية قائلة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. خاطبتها كأنهم بخطاب العقلاء، كأنهم عقلاء لأنها تخاطب وتتحدث معهم: لا يحطمنكم سليمان وجنوده، الحطم الكسر، حطمه بمعنى كسره، وقالت وهم لا يشعرون، والحال أنهم لا يدرون عنكم، وإلا فنبي الله ومن معه لا يتعدون على إتلاف الحيوانات وأذائها بتعمد، ولكن قد يحطموكم وهم لا يدرون عنكم. فتبسم ضاحكا من قولها، وهكذا كان ضحك الأنبياء تبسم والعقلاء عند الضحك العاقل يتبسم تبسم لا يفتح فاه ويقهقه. فتبسم ضاحكا، وقال ضاحكا يعني أن التبسم قد يكون من الغضب، قد يتبسم من الغضب أو من الاستنكار، وإنما تبسم ضحك، حيث امتدحته النملة أمام جماعتها في قولها وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال الحمد لله، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، ووفقني لأن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فالمؤمن كلما جدد الله جل وعلا له نعمة جدد لله شكرا. وقال ربي، ينادي ربه وينادي الله جل وعلا بصفة الربوبية التي تعم الخلق، وقال رب أوزعني بمعنى ألهمني، وتأتي بالمعنى السابق الذي هو المنع في قوله فهم يوزعون يمنعون، وهنا يكون المعنى على المعنى أوزعني ألهمني أو امنعني عن معصيتك واجعلني معترفا بنعمتك. رب أوزعني أن أشكر نعمتك، ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، أعطيتني ما لم تعطي غيري، أنعمت علي وعلى والدي. فهو يحمد الله جل وعلا الذي من عليه وعلى والده، لأن النعمة على الوالد نعمة على الوالد وعلى الولد كذلك. فهو ما حمد الله جل وعلا أن أعطاه العلم، كذلك يحمد الله جل وعلا على أن أعطى والده العلم، أعطى والده النبوة يحمد الله على ذلك، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأن أعمل صالحا ألهمني بأن أعمل صالحا، أعمل عملا صالحا ترضاه عني. فلا قدرة للمرء على الشكر ولا قدرة له على العمل الصالح إلا بمعونة الله جل وعلا وتوفيقه. وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. تضرع إلى الله جل وعلا بأن يرحمه وأن يجعله مع عباد الله الصالحين في الجنة، والجنة لا تدرك بالعمل الصالح وإنما تدرك برحمة الله جل وعلا. وكما قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وكما ورد في الحديث أنه يقال لأهل الجنة: ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. فدخول الجنة برحمة الله جل وعلا وفضله. ثم منازل الجنة بالعمل، بالأعمال الصالحة. وكلما كان المرء أكثر عملا وأكثر إخلاصا لله جل وعلا كانت منزلته للجنة أعلى. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي معهم في الجنة التي هي مقر عباد الله الصالحين المتقين. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الآيات هنا بالتحدث في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام مع جنوده ومع ملكة اليمن. فقال جل وعلا: وتفقد الطير. التفقد طلب المفقود أو الغائب والسؤال عنه والتعرف على أحوال من معه. تفقدهم كأنه ألقى عليهم نظرة، أو كأنه كما قال بعض المفسرين بعدما جاوز وادي النمل اشتكى الجيش الذي معه والجند العطش فطلب الهدهد لأجل أن يدله على موطن الماء فيأمر عفاريت الجن بأن تخرجه تحفره وتخرج الماء. فألقى نظرة على الجندي فلم ير الهدهد، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ الهدهد لا أراه، فهل هو متقي بشيء يحجب الرؤية فلا أراه؟ فلما تأكد من عدم وجوده قال: أم كان من الغائبين؟ أم هنا بمعنى بل كان من الغائبين حيث لم يظهر، لأنه لو كان مختف بشيء لظهر لما سمع النداء: ما لي لا أرى الهدهد. بل كان من الغائبين فتوعده كما يتوعد الملك والقائد الجند إذا خالفوا أو ذهبوا بدون استئذان أو تصرفوا: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. لأعذبنه جزاء ما تخلف وهو مطلوب، أو لأذبحنه ذبح عذاب قيل بنتف ريشه فلا يطير، أو بحشره مع غير جنسه، أو بذبحه، أو ليأتيني بسلطان مبين إلا إن جاء بحجة وعذر. قيل إنه لما ظهر الهدهد قيل له: قد توعدك سليمان بالعذاب أو الذبح فلن تسلم من وعيده. قال: أما استثنى؟ قالوا: بلى استثنى. قال: إذن سلمت، ما دام أنه استثنى فأنا سلمت. أو ليأتيني بسلطان مبين، إن جاء بحجة بعذر شرعي عن تخلفه فلن يذبح ولن يعذب. فمكث غير بعيد، مكث سليمان بعد هذا القول مكثا يسيرا غير طويل، فجاء الهدهد فقال: أحطت بما لم تحط به. جاء مدل على سليمان ومظهرا لشيء اطلع عليه هو ولم يطلع عليه سليمان عليه السلام، كأنه سأله: أين أنت؟ أو أين ذهبت؟ أو لما تخلفت بدون عذر؟ قال: لا، بل ذهبت لغرض صحيح. فقال: أحطت، يعني اطلعت وتأكدت من شيء لم تحط به ولم تطلع عليه، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. جئتك من سبأ، بلاد باليمن معروفة قريبة من صنعاء، بنبأ، والنبأ هو الخبر الهام المؤكد القوي ذا الأهمية، كما قال الله جل وعلا: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. والذي هو البعث، أمر البعث والجزاء والحساب. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، سبأ بنبأ يقين مؤكد، إني وجدت امرأة تملكهم، يعني أهل سبأ، امرأة على خلاف المعهود، على خلاف الجاري بين الناس المتعارف عليه، امرأة تملك الرجال وتتصرف فيهم، وهذا مستغرب عند الهدهد وغريب وشيء غير مألوف. وكذلك الأمر في الشرع، يقول عليه الصلاة والسلام: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لأن المرأة لما خلقت له، البيت والولادة والقيام على شؤون الأولاد وغير ذلك مما هيأها الله جل وعلا له، ولم تهيأ للملك والتصرف وتدبير الأمور على مستوى واسع، وإنما هي تتولى ما يخصها. وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، أعطيت من كل شيء تحتاج إليه، أعطيت المال وأعطيت السلطة والولاية ولديها الجنود الكثير وكل ما يمكن أن يعطاه بشر أوتيت منه، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. شيء زائد ملفت للنظر، والعرش الكرسي، لها كرسي عرش ملكها عظيم مكون من الذهب واللؤلؤ والزبرجد وجميع أنواع الجواهر الثمينة، وكبير واسع، قيل طوله 80 ذراعا وعرضه 40 ذراعا، تجلس عليه عند تدبير أمور مملكتها. مع ما أوتيت من الله جل وعلا وأعطاها الله، فهي ومن معها يعبدون غير الله. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، فهم عباد الشمس. قيل لها قصر عظيم، وفيه من ناحية المشرق 360 طاقة، يعني منفذ للشمس، كل يوم تشرق من طاقة من هذه فيسجدون لها. وفي القصر كذلك من جهة المغرب كذلك 360 طاقة، كل يوم تدخل الشمس من طاقة من هذه فيسجدون لها عند طلوعها وعند غروبها. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، يسجدون للشمس ولا يسجدون لله جل وعلا، وهذا شيء استغربه الهدهد المنعم المتفضل المعطي، هو الله جل وعلا، والسجود لغيره والعبادة لسواه. وزين لهم الشيطان أعمالهم، يعني أن هذا العمل كان من تزيين الشيطان لهم، فالشيطان استولى عليهم وتصرف فيهم وجعلهم يعملون هذا العمل وحسنه لهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، صدهم عن الطريق السوي، صرفهم عن الطريق السوي، عن الطريق الحق، عن طريق الهدى، عن عبادة الله وحده، فهم لا يهتدون، لا يصلون إلى الصواب ولا يأخذون به، لأن الشيطان حسن لهم القبيح فاستحسنوه وأخذوا به. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون، ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ألا يسجدوا لله بالتشديد، وقراءة أخرى ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات. ألا يسجدوا يعني صدهم عن ذلك، زين لهم الشيطان أن لا يسجدوا لله، زين لهم هذا الفعل وحسن لهم أن لا يسجدوا، أن لا يسجدوا، التشديد فيه أن وفيه لا، حسن لهم أن لا يسجدوا. وهل هي هذه أن المصدرية؟ حسن لهم عدم السجود لله. أن لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، يخرج الشيء الخفي الغائب. قيل المراد المطر في السماوات والنبات في الأرض الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، وقيل المراد كل ما غاب وخفي في السماوات أو في الأرض، فالله جل وعلا يعلمه ويخرجه ويظهره متى شاء. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم، أي الله جل وعلا، لا يسجدوا لله الذي هذه صفته، ويعلم ما يخفون وما يعلنون، يعني ما خفي وما أعلن عنده سواء، أو ما تخفون وما تعلنون. وعلى قراءة التخفيف ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، اللام هنا للتنبيه ألا، ويا هذه ياء الندى، وألف الندى يا حذفت، والمنادى محذوف. قال الكسائي المعنى ألا يا هؤلاء اسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات. والفعل يسجد هو فعل الأمر، لكن دخلت عليه ياء الندى بعدما حذف ألفها، وبعدما حذف المنادى، وبعدما حذفت همزة الوصل للنطق بفعل الأمر اسجدوا. فلذا قراءة الجمهور القراءة الأولى التي هي التشديد، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، وهذه قراءة أخرى، وقراءة الجمهور أوضح وأدل، ولا يلزم منها حذف كلمات ولا حروف. أن لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذا الذي ينبغي أن يسجدوا له، الله الذي لا إله إلا هو، هو المستحق للعبادة، وهو الموجد للخلق، وهو المتفضل عليهم بالنعم. فلا إله إلا هو ولا رب سواه، فلا يستحق العبادة غيره، لا يستحق العبادة أحد غير الله جل وعلا. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، هو رب العالمين جل وعلا، وهو رب الخلق كلهم. وقال رب العرش العظيم لأن العرش هو أعظم المخلوقات وأكبر المخلوقات، عرش الرحمن. وقد جاء في الحديث الصحيح أن السماوات السبع نسبتها للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في طشت، صحن كبير. والكرسي هذا العظيم نسبته للعرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض. والله جل وعلا على العرش، وهو أكبر من كل شيء، وهو غير محتاج للعرش، وهو بائن من خلقه جل وعلا. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، هو المستحق للعبادة وحده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.